الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى التعليق على منظومة القواعد الفقهية لعبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 وبعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمصنف غني عن التعريف بين المسلمين، ولهذا لا نطيل في ترجمته. والشرح الذي سأعتمده في التعليق على هذه المنظومة هو شرح للدكتور سعد الدين بن محمد الكبي، وهذا في الحقيقة شرح امتاز بعدة ميزات، ومن أعظمها سهولة العبارة، والأمر الثاني حسن الترتيب. والكتاب مؤلف ابتداء وليس مفرغا، وإنما ألف ابتداء، ففي الحقيقة هو نافع جدا لطالب العلم إذا أراد فهم وتفهم هذه المنظومة المباركة. وهذه المنظومة لابن سعدي رحمه الله تعالى هي منظومة في القواعد، لكن ليس إلا في القواعد، بل ضمنها بعض القواعد الأصولية، لكن لا بأس أن تسمى منظومة في القواعد الفقهية، لأن العبرة بالأغلب. والقواعد الأصولية كما سيأتي بإذن الله تعالى هي قليلة فيها. وابن سعدي رحمه الله تعالى جمع كتابا آخر منثورا، وهو كتاب سماه القواعد والأصول الجامعة، وهذا الكتاب جمع فيه الشيخ رحمه الله نحو من 60 قاعدة فقهية. وهذه المنظومة هي كالمدخل لذلك الكتاب، وعليه فمن أراد أن يقرأ كتابا واحدا يبدأ به في علم القواعد الفقهية فلا بأس أن يقرأ هذه المنظومة أولا، أو إن شاء قرأ قبلها الطرفة السنية للشيخ صالح العصيمي، فإن الشيخ صالح العصيمي سدده الله له منظومة لطيفة سيأتي الكلام عن بعض أبياتها، اسمها الطرفة السنية في القواعد الفقهية، ذكر فيها تعريف القاعدة لغة واصطلاحا، ثم ذكر موارد ومصادر القاعدة في الفقه، القاعدة الفقهية، ثم ذكر القواعد الفقهية الخمس الكبرى إشارة عامة. هذه المنظومة المباركة ذاع صيتها وانتشر بين طلاب العلم، وسيأتي الكلام بعد حين بإذن الله تعالى عن أهم شروحها وما الشروح التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. لكن قبل ذلك ذكر الشارح مدخلا حسنا إلى علم القواعد الفقهية لعلنا نتكلم عنه في درسنا اليوم. والأمر الأول هو تعريف القاعدة لغة واصطلاحا. أما تعريف القاعدة لغة فهي الأساس، قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فالقاعدة هي الأساس. وأما حدها صناعة أو اصطلاحا فقد اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية على عدة اصطلاحات، ولكن الذي يعنينا منها أن نقول أن القاعدة الفقهية هي حكم كلي تفهم منها أو تفهم منه ذلك الحكم أحكام الجزئيات التي تندرج تحتها. فالقاعدة هي حكم كلي أو أغلبي، وهذا الحكم الكلي يندرج تحته جزئيات كثيرة، ولهذا جمع هذين التعريفين لغة واصطلاحا الشيخ صالح العصيمي فقال هي الأساس للبناء لدى العرب، أي أن اللغة أن القاعدة لغة هي الأساس، أي القاعدة عند العرب من جهة اللغة، القاعدة هي الأساس، هذا أصح معانيها، هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة أي اصطلاحا لمن طلب قضية في الفقه زد كلية في طيها الإدراج للجزئية. وهذا تعريف دقيق من الشيخ صالح سدده الله تعالى، أي أنها قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة، وهذه الجزئيات التي تندرج تحتها هي باعتبار أنها تنطبق على أبواب متعددة من الفقه هي أيضا كلية، فتجد أن القاعدة تنطبق على بعض القواعد، تنطبق على الفقه في الطهارة والصلاة والزكاة والحج والجنايات وغير ذلك، كالأمور بمقاصدها. وهذا من أهم الفوارق بين القاعدة والضابط. الضابط الفقهي يخص بابا معينا، أما القاعدة الفقهية فإنها عامة أو أغلبية في كل الأبواب. وعليه فلو عدنا إلى تعريف القاعدة الفقهية نقول هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات، هذه الجزئيات ينبغي أن توصف على حد بعض المعاصرين بأنها أيضا جزئيات كلية. وهذا هو التعريف الذي اختاره الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه المفصل، وهو رأي يدافع عنه الشيخ رحمه وسدده الله تعالى وينافح عنه دائما. وكلامه صحيح باعتبار هذا الأمر، بأنها هي وإن كانت جزئيات، غير أن هذه الجزئيات باعتبار الأفراد الذين تقوم بهم هؤلاء هذه الجزئيات، وباعتبار أن هذه الجزئية تدخل في عديد الأبواب، هي أيضا كلية. لكن نحن نكتفي بالتعريف الذي ذكرناه، وهي أن القاعدة الفقهية هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. وهذا القيد أو هذه الكلية وسمة الكلية للقاعدة ليست كلية باضطراد، بل هي أغلبية. ولهذا قالوا من القواعد عدم اضطراد القواعد. ما معنى هذا؟ أنه ما من قاعدة إلا ولها استثناءات، وما من قاعدة إلا وتجد جزئيات لا تندرج تحتها، حتى قاعدة الأمور بمقاصدها كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في موضعه. وعليه فلا يضر القاعدة أن تخلف عنها بعض الجزئيات أو بعض القضايا الجزئية. ولهذا يقولون بالمثل حتى في الرياضيات والفيزياء، يقولون هو الاستثناء الذي يبين صحة القاعدة، إذ ما من قاعدة إلا وفيها استثناء. الأمر الثاني، ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ وهذا أمر ينبغي التنبه له، إذ أن بعض الناس يدرس الأصول ويدرس القواعد ويبقى الأمر في ذهنه متذبذبا غير متضح. ولهذا دائما من كتب في القواعد الفقهية خاصة في المتأخرين دائما يعقدون في أول كتبهم فصلا في الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. من هذه الفروق أن القواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام في ذاتها. أولا نمثل على القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الأصولية الأمر يفيد الوجوب، واضح؟ الحظر إذا جاء الأمر إذا جاء بعد الحظر يفيد الإباحة، إلى غير ذلك. فهذه كلها قواعد أصولية تختلف عن القاعدة الفقهية لا شك. الفرق الأول أنه كما قلت أن الأصول تتعلق بالألفاظ، الأمر يدل على الوجوب، تعلق باللفظ، بخلاف القاعدة الفقهية فهي تتعلق بالحكم. فاليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصد، فهي تتكلم على أحكام الأمور، يوضحه ما سيأتي من الفروق بعدها. قال الثاني أن قواعد الأصول إنما وضعت لترسم للفقيه مناهج البحث والنظر لتفسير النصوص واستخراج الأحكام، أما قواعد الفقه فإنها تراد لربط مسائل الفقه المختلفة الأبواب برباط متحد وحكم واحد. ما معنى هذا؟ معنى أنه من ناحية الزمنية، من جهة الترتيب الزمني، القواعد الأصولية أسبق من القواعد الفقهية. لماذا؟ لأن القواعد الأصولية هي التي يستعملها الفقيه والمجتهد لاستنباط الحكم. طيب، استنبط الحكم من المسألة الأولى، واستنبط الحكم من المسألة الثانية والثالثة، أو من النص الأول والنص الثاني، ثم جاء ووضع قاعدة تجمع بين هذه الأحكام جميعها، فوجد قاعدة عوض أن يستدل في كل مرة بقواعد أصولية، وجد قاعدة فقهية تربط بين كل هذه الأحكام. وعليه فالقواعد الفقهية من جهة الترتيب الزمني وحضورها في ذهن المجتهد هي بعد، أي أن أولا لا بد من معرفة الألفاظ تدل على الأحكام، ثم إذا تتبعنا كثير من الأحكام الجزئية جعلناها تندرج تحت حكم كلي. هذا فرق مهم. الفرق الآخر أن القواعد الأصولية موضوعها الأدلة، وهذا يتفق مع الأول، والقواعد الفقهية موضوعها فعل المكلف. يعني أنت لو تأملت القواعد الأصولية تجد أن القواعد الأصولية الأمر، وسيأتي معنا إن شاء الله في شرح الورقات، ووددنا لو أننا شرحنا الورقات قبل هذا، لكن لا بأس، لأن أغلب الأخوة ممن درس شيئا في أصول الفقه، ولهذا هذه المصطلحات تكون مفهومة بإذن الله تعالى. إذن القاعدة الأصولية موضوعها الأدلة، الأمر يفيد النهي، يفيد التحريم، فإن وجد صارف أفاد الكراهة، واضح؟ أما القاعدة الفقهية فموضوعها فعل المكلف ليس الدليل، إنما هي مسلطة على المكلف. اليقين لا يزول بالشك، يقين من؟ يقين المكلف. الأمور بمقاصدها، من الذي سيقصد؟ المكلف. لا ضرر ولا ضرار على المكلف ومن المكلف، بخلاف القواعد الأصولية فهي متجهة إلى النص، إما من جهة الحكم التكليفي أو الوضعي أو الإجماع أو القياس أو دلالة اللفظ. هذا استثناء، هذا الاستثناء فيه إثبات، هذا الاستثناء فيه نفي، الاستثناء من الاستثناء ما هو، الحظر، الأمر إذا جاء بعد الحظر يفيد ماذا، كل هذا متعلق بالأدلة. وهذا لا شك فرق جوهري واضح بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. أيضا من الفروق، ونختم بهذا، أن قواعد الأصول هي التي تبنى عليها أدلة الفقه التفصيلية لمعرفة نوع الحكم من وجوب أو استحباب أو غير ذلك، واضح؟ وأما قواعد الفقه فهي دليل كل لمسائل كثيرة من أبواب متعددة في الفقه، يستغني بها الفقيه عن ذكر الدليل التفصيلي لكل مسألة، وهذا يفيد الفقيه. وهذا ما ذكرته أولا، أن الفقيه لا يشترط له في كل مسألة أن يأتي ويقول روي في الصحيح، في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فاشتكى إليه أنه يجد الشيء وكأنه يخرج منه في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخرج حتى تشم ريحا أو تسمع صوتا. لا يقول هذا، بل يقول له: اليقين لا يزول بالشك. إذا قال هذا فهي قاعدة تجمع كثير من الأدلة. إذا جاء إنسان ويقول: أنا إن غمست في الماء أريد التبرد، فهل أعتبر نفسي قد اغتسلت غسلا شرعيا أم لا؟ يقال له: الأمور بمقاصدها. طيب إذا لم يقل الأمور بمقاصدها سيقول: لا، لأن الأعمال بالنيات، وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأجمع العلماء على أنني أرأيتم كل هذه الأدلة تجمعها الأمور بمقاصدها، واضح؟ فهذه فائدة القاعدة الفقهية، أنها تحيلك على قاعدة أخذت من النصوص الشرعية، وسيأتي معنا الكلام على موارد القاعدة بإذن الله تعالى، أخذت من النصوص الشرعية، وأنت بمجرد تلفظك بالقاعدة وكأنك جمعت كثيرا من النصوص في أمر واحد. ثم ذكر الشارح أمثلة على القاعدة الفقهية ومثل بالأمور بمقاصدها، وهذا سيأتي شرحها، ثم أخذ قاعدة أصولية وهي الأمر يفيد الوجوب، وهذا أيضا مر ذكره. ثم ذكر أمرا آخر، وهو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط. والأمر كما قلت لكم أن الضابط متعلق بباب واحد من الفقه، واضح؟ فمثلا تقول ما جاز بيعه جاز رهنه. هذه القاعدة لا تنطبق على الطهارة والصلاة، إنما تنطبق على باب المعاملات وفي البيوع خاصة، وعليه فهو ضابط فقهي. أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذه خاصة بالطهارة وطهارة الجلد. بينما القاعدة الفقهية أوسع من الضابط، فالأمور بمقاصدها تدخل في كل أبواب الديانة. اليقين لا يزول بالشك في كل أبواب الديانة. من تعجل الشيء قبل آنه عوقب بحرمانه، يمثلون لها بالمواريث، من قتل مورثه لا يرثه، ويمثلون لها أيضا بالخروج على الحاكم، ومسائل السمع والطاعة، ومسائل قتال البغاة وغير ذلك، لأن من تعجل الشيء قبل آنه سيعاقب بحرمانه، وهكذا. وعليه فالقاعدة الفقهية شاملة، وأما الضابط فإنه خاص بباب معين من أبواب الفروع والفقه. الأمر الذي بعده وهو نشأة القواعد الفقهية. طبعا هذا العلم تأخر بالنسبة لغيره، لأن الأصول ولدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم إمام والأمة ونبيها ورسولها، ولكنه أيضا يجتهد على الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مسألة تبحث في الأصول في اجتهاده، والصحابة كانوا يجتهدون واجتهدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر بعضهم وخطأ آخرين، واجتهدوا بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الفقه بلغ ما بلغ كما لا يخفى عليكم. وأما القواعد الفقهية فهي تأخرت، ولهذا لا يعرف لكل قاعدة فقهية فقيه معروف قال بها، وإنما جمع هذا من أمور متفرقة سيأتي الكلام عنها بإذن الله تعالى. وإنما هذه القواعد كما قلت لكم تدرجت وتكونت مع الأيام حتى صار علما مستقلا يصنف الفقهاء فيه، بل أصبح الآن في الجامعات الأكاديمية المعاصرة تخصصا معتبرا كما لا يخفى عليكم. وقيل أن أقدم مصدر فقهي أصل قواعد الفقه هو أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة في كتابه الخراج، وكذلك من أول من كتب فيه أيضا صاحبه أبو الحسن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة، إذ ذكر فيه طائفة من القواعد، أيضا الدبوسي والسمرقندي وغير ذلك ممن كتب في هذا الأمر. قال هنا الشارح، قال ومن القواعد التي تنسب أيضا ما نسب للشافعي، فإن الشافعي الذي هو وضع علم أصول الفقه من جهة التصنيف في كتابه الرسالة أيضا هو ممن استعمل القواعد الفقهية، كما سيأتي في بعض القواعد التي أصلها الشافعي وصارت قاعدة كلية يعبر عنها العلماء. وأيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى رويت عنه عبارات في استعمال القواعد. إذن هذا يفيدنا إلى ماذا؟ إلى أن السلف استعملوا القواعد، لكن هذا الاستعمال كان استعمالا جزئيا خاصا، ولم تكن كعلم مصنف فيه مستقل كما نضج هذا العلم فيما بعد، ونضج بل واحترق، أي أن الأمر فيه ولله الحمد مضبوط ولا إشكال في ذلك عند طلاب العلم. ثم ذكر الأمر الذي بعده هو تدوين القواعد. هذه القواعد يا إخوة متى دونت؟ طبعا الكلام على التدوين الخاص، وإلا أنك تجد عبارات متفرقة هذا أمر آخر. أما التدوين الخاص فمن أولها ما كتب أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، ونحوه أو بعده السمرقندي في إيضاح القواعد، والدبوسي في منتصف في أول أو في الثلث الأول من القرن الخامس، يعني توفي سنة 300 و400 للهجرة. ثم ممن كتب في هذا وبرز العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى في كتابه المعروف قواعد الأحكام في مصالح الأنام، والعز تلميذه القرافي صاحب الفروق الذي هو ممن برع أيضا في هذا الباب. أيضا ممن كتب الونشريسي المالكي، عفوا هذا بعد قبله، المقري المالكي في كتابه القواعد. فالمقري المالكي كتب كتابا جمع فيه 1200 قاعدة، والمالكية فرسان في هذا الباب. والونشريسي المالكي له كتاب صاحب المعيار، عنده كتاب اسمه إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ثم كتب السبكي، أو قبله كتب السبكي في الأشباه والنظائر، وكتب السيوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر. والأشباه والنظائر هي كتب القواعد، فإن الأشباه والنظائر هي القواعد الفقهية، واضح، لأنها تجمع النظير للنظير، ويجعل هذا في قاعدة، وإن كان العلماء إذا تكلموا يفرقون بين الأشباه والنظائر والقواعد، لكن هذا موضوعه التوسع، من شاء التوسع فليرجع إليه. ومن الكتب التي وضعت حجر الأساس وتوسعت في هذا الباب وخدمت طلاب العلم فيما بعد والعلماء، كتاب بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى، المنثور في القواعد الفقهية. فهذا الكتاب من أوسع الكتب التي كتبت في القواعد الفقهية. وها هنا ينبغي أن تعلموا أمرا، أن الزركشي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 94 و700 للهجرة، أي في آخر القرن الثامن للهجرة، يعني توفي سنة قبل موت ابن رجب الحنبلي المالكي الذي له أيضا كتاب القواعد في الفقه، الزركشي يا إخوة توفي وله 49 سنة، يعني دون 50، ومع هذا كتب كتبا صارت عمدة عند المسلمين إلى يومنا هذا، وخاصة كتب في 3 علوم. العلم الأول علم الأصول، وكتابه هو من أشهر ما يكون ومن أوسع ما يكون، وهو كتاب البحر المحيط في أصول الفقه ذو المجلدات 6. فهذا الكتاب بتحقيق الأشقر، هذا الكتاب من أوسع ما كتب في أصول الفقه. العلم الثاني علم علوم القرآن، فمن أول من جمع علوم القرآن في كتاب حسن مرتب مبوب محرر هو الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، الذي أخذه برمته السيوطي وزاد عليه في كتابه الإتقان. والعلم الثالث الذي كتب فيه هو علم القواعد الفقهية في كتابه المنثور في القواعد الفقهية. فانظروا، مات دون 50 عليه رحمة الله، وكتب 3، هو كتب أكثر، لكن منها كتب 3 هي عمدة المسلمين في الأصول وعلوم القرآن والقواعد الفقهية. أيضا من أبرز ما كتب هو مجلة المجلة العدلية التي كتبها جماعة من الأحناف في عهد الدولة، مجلة الأحكام العدلية في عهد الدولة الخلافة العثمانية. فهذا الكتاب من أيضا اهتم به العلماء وشرحوه شروحا كثيرة، وهو عمدة في هذا الباب. أيضا من الكتب المعاصرة كتب الدكتور صديق أو محمد صديق آل بورنو رحمه الله تعالى، فله كتاب موسع سماه الموسوعة في القواعد. وأيضا كتب الدكتور يعقوب البحسين يا إخوة ينبغي أن تحرصوا عليها، فقد أفرد للقواعد الكبرى كتبا مستقلة، ثم جعل زبدة هذا في كتاب سماه المفصل في القواعد الفقهية. وهذا الكتاب لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة طالب العلم، إذ هو خلاصة جهود الشيخ الذي درس هذه المادة ربما 40 أو 50 سنة، سدده الله تعالى، والشيخ لا زال حيا ولا زال يؤلف وفقه الله تعالى. ويعقوب البحسين كتابه طبعته جامعة المعرفة العالمية، وهو الذي قرر علينا بتلك الجامعة المباركة بإذن الله تعالى. أيضا من الكتب التي ينبغي أن يعتنى بها كتاب معلمة زايد للقواعد الفقهية، وهذه طبعت مؤخرا، وهي فيها موسوعة عظيمة جدا في باب القواعد، إلى آخر ذلك من الكتب التي لا نطيل في ذكرها. الذي يعنينا منها هو هذه المنظومة المباركة التي سنشرحها بشرح مختصر بإذن الله تعالى. الأمر الأخير أو قبل الأخير في إنهاء هذه المقدمة في علم القواعد هو مصادر القواعد الفقهية. يعني نحن ذكرنا لكم بعض القواعد وقلنا نصوصها من الكتاب والسنة، لكن ليس إلا، بل من القواعد ما هي مأخوذة من نصوص الكتاب، كقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه القاعدة استنبطت منها قاعدة كلية، وهي أن الأصل في البيع الحل، أو هي ضابط في هذا الباب، لكن هي قاعدة. الأصل في البيع الحل، والأصل في المعاملات بين الناس أنها حل، فإذا ثبتت حرمتها جاء التحريم بعدها. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة، بل عبر عنها بعض العلماء كالسبكي وغيره بهذا التعبير، لم يقل الأمور بمقاصدها، وإنما قال الأعمال بالنيات أو بالنية. لا ضرر ولا ضرار، هذا قاعدة الضرر يزال، بل بعض العلماء عبر عنها بلا ضرر ولا ضرار، واضح؟ لأن التعبير بالنص الشرعي أولى من التعبير بكلام العلماء، لكن لا بأس إن عبر الإنسان بالتعبير الشائع. أيضا من أدلة القاعدة نصوص، عفوا الإجماع، قلنا الكتاب وقلنا السنة. الإجماع ما دليله؟ مثلا قاعدة لا اجتهاد مع نص، أو أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد، واضح؟ فلا اجتهاد مع نص، هذه قاعدة مجمع عليها بين المسلمين، دليلها الإجماع، أجمع المسلمون على أن إذا جاء النص لا اجتهاد معه. إذن هنا رأينا بأن القاعدة قد تكون بنص من الكتاب، قد تكون بنص من السنة، وقد تكون بإجماع من المسلمين، أيضا قد تكون بنص من الصحابة، واضح؟ كقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، وقد تكون بنص من التابعين كقول شريح الكندي من ضمن مالا فله ربحه، وسيأتي ربما معنا بعض هذه القواعد بإذن الله تعالى. أيضا قد تكون من نصوص العلماء لا من الصحابة ولا من التابعين، وإنما من الأئمة كقول الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع، ثم قيدت بهذه بقاعدة بعدها وهي وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع هي نظير لقول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، وقول الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه فمن اضطر في مخمصة، إلى غير ذلك من الأدلة، واضح؟ وعليه فإن القاعدة تكون لها كل هذه الأدلة. أيضا القاعدة يكون مصدرها أحيانا القياس، القياس دليل على بعض القواعد الفقهية، ومن ذلك الكتاب كالخطاب، وهذه من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها. الكتاب كالخطاب من فروع قاعدة العادة محكمة. ما معنى الكتاب كالخطاب؟ فمن قال شيئا أو كتب نفس الحكم، ولهذا قال بعضهم قالوا الكتابة ممن نأى أي بعد بمنزلة الخطاب ممن دنا. فلو أن رجلا كتب لك حكما في ورقة وهو بعيد كأنه قاله لك مباشرة، فعليه القياس دليل هنا، فأخذنا قاعدة من القياس. أيضا قد تستند إلى الاستصحاب، والاستصحاب سيأتي معنا في أصول الفقه بإذن الله تعالى، وهو من آخر الأبواب كما في الورقات. والاستصحاب هو استصحاب نفي ما كان منفيا في الشريعة واثبات ما كان مثبتا، من ذلك قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان، واضح؟ فالأصل بقاء ما كان على ما كان أو استصحاب البراءة الأصلية وغير ذلك، هذه قاعدة فقهية دليلها الاستصحاب. وأيضا قد تستند بعض القواعد إلى العقل، ومن ذلك طبعا كل هذه الزيادات لم يذكرها الشارح يا إخوة، الشارح هنا اكتفى بالكتاب والسنة والإجماع. فقد تستند القاعدة الشرعية إلى العقل، ومن ذلك قولهم من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته، فمن ملك بيتا ملك السماء الذي فوقه، فلا يأتي إنسان يصعد على سطحه ويقول أنت تملك البيت ولا تملك الذي فوقه، فهذا دليل عقلي جعلت منه تلك القاعدة. إذن هذا تقريبا بشيء من التوسع ذكر لأدلة هذه القاعدة. يقول العصيمي في طرف السنية، وأنا أذكر لكم الأبيات فمن شاء منكم أن يحفظها، فهي منظومة لطيفة تعين كمدخل لهذا الباب. قال في مصادر القاعدة، قال ثم إلى النقل كثير مرجع، أي أغلبها يرجع إلى النقل هذه القواعد، وقد إلى الإجماع بعض يرجع كقاعدة لا اجتهاد مع نص. قال والرابع القياس عند الجل، أي عند الأغلب يعتبر القياس مصدرا من مصادر القواعد. قال ثم الاستقراء ذو تجلي، أي أن الاستقراء ذو تجلي أي ذو ظهور، أي أن الاستقراء أيضا دليل من دليل من أدلة القاعدة الفقهية. الأمر الأخير هو أن يقال فائدة ضبط القواعد الفقهية. طبعا القاعدة الفقهية لها فوائد كثيرة، ومن ذلك قول القرافي في أول الفروق، إيش قال رحمه الله تعالى؟ قال: من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، لأن يا إخوة الجزئيات لا تنتهي، فإذا ضبط طالب العلم قواعد كلية هي التي ستجمع لك شتات الأمور، فكلما جاءتك مسألة ووفقت لأن تنزل عليها قاعدة كلية علمت حكمها وإن كنت لم تطلع من قبل على تلك الجزئية، لأن جزئيات الحياة لا تنتهي والناس تحدث لهم أقضية كل يوم، فأنت لابد أن تحكم القواعد التي ستبني عليها بيتك الفقهي وستبني عليها الفتوى والتقرير في هذه المسائل. إذن من فوائد القواعد الفقهية ضبط الفقه، لأن هذه القواعد والضوابط تغنيك عن حفظ الجزئيات، فكم من إنسان حفظ الجزئيات وهو ليس بفقيه، وكم من إنسان حفظ القليل لكنه أحكم القواعد فصار فقيها، لأنه يقدر على إخراج الأدلة الكلية إذا احتاجها وإن لم يطلع قبلها على كل الجزئيات. الأمر الثاني تخريج الفروع على الأصول، وهذا أصبح الآن علما مستقلا يدرس ويصنف فيه وغير ذلك، وقد كتب فيه المتقدمون كالتلمساني المالكي والإسنوي الشافعي والزنجاني الشافعي وابن اللحام الحنبلي وغير ذلك، وهي مادة تدرس في الجامعة، وقد كتب فيها الدكتور يعقوب البحسين سدده الله تعالى كتابا تأصيليا. وقد سألت شيخنا الشيخ العصيمي عن الارتقاء في علم تخريج الفروع على الأصول، فقال لي: عليك بكتاب يعقوب البحسين تأصيلا وكتاب التلمساني تحصيلا، فإن التلمساني المالكي طبق هذا العلم، وأما البحسين في كتابي فإنه نظر له، والطالب يحتاج إلى هذين الأمرين. فتخريج الفروع على الأصول، يأتيك فرع من الفروع فأنت تخرجه على الأصول التي علمتها من ذلك المذهب، وهذا إن لم يكن الطالب محكما للقواعد الفقهية فإنه لا يستطيع على فعل هذا الأمر. الأمر الثالث تعطي الطالب ملكة فقهية لمعرفة أحكام المسائل المتجددة، فإنه ستعرض لك أمور هي من النوازل، إن كنت فقيها ستردها إلى القواعد المعروفة. الأمر الذي بعده هي أنها تساعد على إدراك مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأنها تعينك على الربط بين الجزئيات ومقاصد الشريعة التي دعت إليها. الفقيه يربط بين الجزئيات، لماذا؟ لأن الشريعة راعت المقاصد في الأحكام، إما مقاصد للشارع أو مقاصد للمكلف أو غير ذلك. هذه المقاصد إذا كانت صورة تشبه صورة وجزئية تشبه جزئية سترى بفكرك الشفاف ونظرك الثاقب بأن الشريعة راعت نفس المقصد هنا وهنا. إذا راعت نفس المقصد فستجد أن القاعدة الفقهية الواحدة تشمل هذا وهذا، فبمعرفة القواعد سيعينك هذا أيضا على إدراك ما في تلك الأحكام من المقاصد. وقد نبه على هذا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في أول كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. إذن هذه مقدمة عامة بعلم قواعد الفقه إجمالا، وكما قلت لكم الذي سنقرأه هنا هو منظومة القواعد الفقهية، والشرح المعتمد كما قلت هو شرح الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي. من شاء منكم فليعتمد على شرح المصنف نفسه هو ابن سعدي رحمه الله تعالى، فإنه شرح منظومته في شرح مختصر لطيف حسن، يعني مفيد جدا لطالب العلم، أودع فيه الشيخ من الفوائد والكلمات الحسنة شيئا عظيما، ولهذا قال في أول شرحه قال: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. وهذا حق، ومن أراد منكم أن يأخذ شروحا أخرى فهناك شرح لمعالي شيخنا الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وهناك شرح للزامل، وهناك شروح متعددة ينبغي للطالب أن لا يكثر من قراءة شروح على كتاب واحد، إنما يعتني بالشروح التي هي العمدة في الباب. ومن الشروح العمدة في الباب هي التي ذكرتها لك الآن، شرح الذي ذكرته الآن، وشرح الشثري والزامل، وشرح المصنف نفسه. من أراد منكم يا إخوة أن يحفظ المنظومة ويعرضها علينا أول كل درس، فهذا الذي أنصح به نفسي وإياكم. وهذه المنظومة عذبة لطيفة، أبياتها قليلة، أنصحكم أن تحفظوها وأن تعرضوها وتجمعون بين الحفظ والفهم بإذن الله تعالى. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، النصف الأول من الدرس كشف الشبهات حتى نتمه، والنصف الثاني في القواعد الفقهية. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.